شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث مرثد بن ظبيان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وحسين، قال حدثنا شيبان عن قتادة، قال وحدث مرثد بن ظبيان، قال جاءنا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا له كاتبا يقرأه علينا، حتى قرأه رجل من بني ضبيعة من رسول الله إلى بكر بن وائل، أسلموا تسلموا. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقرره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى فقال هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. حديث عروة الفقيمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بن هلال، حدثنا غاضرة بن عروة الفقيمي، حدثني أبي عروة، قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه، يا رسول الله أعلينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، أيها الناس، إن دين الله عز وجل في يسر. ثلاثا يقولها. وقال يزيد مرة جعل الناس يقولون يا رسول الله ما تقول في كذا، ما تقول في كذا. حديث أهبان بن صيفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا عبد الله بن عبيد الديلي عن عديسة بنة وهبان بن صيفي أنها كانت مع أبيها في منزله، فمرض فأفاق من مرضه ذلك، فقام علي بن أبي طالب بالبصرة فأتاه في منزله حتى قام على باب حجرته، فسلم ورد عليه الشيخ السلام، فقال له علي كيف أنت يا أبا مسلم؟ قال بخير. فقال علي ألا تخرج معي إلى هؤلاء القوم فتعينني؟ قال بلى إن رضيت بما أعطيك. قال علي وما هو؟ فقال الشيخ يا جارية هات سيفي، فأخرجت إليه غمدا فوضعته في حجره، فاستل منه طائفة ثم رفع رأسه إلى علي رضي الله عنه، فقال إن خليلي عليه السلام وابن عمك عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب، فهذا سيفي، فإن شئت خرجت به معك. فقال علي رضي الله عنه لا حاجة لنا فيك ولا في سيفك، فرجع من باب الحجرة ولم يدخل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمرو القسملي عن ابنة أهبان أن علي بن أبي طالب أتى أهبان فقال ما يمنعك من اتباعي؟ فقال أوصاني خليلي وابن عمك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ستكون فتن وفرقة، فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب، فقد وقعت الفتنة والفرقة، وكسرت سيفي واتخذت سيفا من خشب. وأمر أهله حين ثقل أن يكفنوه ولا يلبسوه قميصا، قال فألبسناه قميصا فأصبحنا والقميص على المشجب. حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن، حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه شيء فأعطاه ناسا وترك ناسا، وقال جرير أعطى رجالا وترك رجالا، قال فبلغه عن الذين ترك أنهم عتبوا وقالوا، قال فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني أعطي ناسا وأدع ناسا وأعطي رجالا وأدع رجالا. قال عفان قال ذي وذي، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أناسا لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال وكنت جالسا تلقاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما وأرد آخرين، والذين أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما أخاف من هلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال قال عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما ينتعلون الشعر، ولتقاتلن قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا جرير عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا أقواما ينتعلون الشعر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن، حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر أو ينتعلون الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. حديث جرموز الهجيمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبيد الله بن هوذة القريعي أنه قال حدثني رجلا سمع جرموزا الهجيمي قال قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك ألا تكون لعانا. حديث حابس التميمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا علي يعني ابن مبارك عن يحيى، حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى، حدثني حية بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أن ابن حية حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن بلال بن بقطر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على سجستان، فلقيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استعمل رجلا على جيش وعنده نار قد أججت، فقال لرجل من أصحابه قم فانزها، فقام فنزاها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو وقع فيها لدخل النار، إنه لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. وإنما أردت أن أذكرك هذا. وقال حماد أيضا قم فانزها، فأبى فعزم عليه. وقد قال حماد أيضا لا طاعة في معصية الله تعالى. قال نعم. حديث رجل من الحي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم أخبرنا سليمان التيمي قال حدث الحسن بحديث أبي عثمان النهدي عن عمر في الديباج قال فقال الحسن أخبرني رجل من الحي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة لبنتها ديباج، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة من نار. حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن مجاشع بن مسعود قال قلت يا رسول الله هذا مجالد بن مسعود يبايعك على الهجرة، فقال لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثني أيوب قال سمعت عمرو بن سلمة قال لما كان يوم الفتح جعل الناس يمرون علينا قد جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أقرأ وأنا غلام، فجاء أبي بإسلام قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، قال فقالت امرأة غطوا استقارئكم، قال فاشتروا له بردة، قال فما فرحت أشد من فرحي بذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الواحد بن واصل الحداد حدثنا مسعر أبو الحارث الجرمي قال سمعت عمرو بن سلمة الجرمي يحدث أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر أمره وتعلم الناس القرآن، فقضوا حوائجهم ثم سألوه من يصلي لنا أو من يصلي بنا، فقال يصلي لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، قال فقدموا على قومهم فسألوا في الحي فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت، فقدموني بين أيديهم فصليت بهم وأنا غلام علي شملة لي، قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال كانوا يأتون الركبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا. حديث رجل من بني سليط رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا المبارك بن فضالة، حدثنا الحسن، أخبرني شيخ من بني سليط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأكلمه في سبي أصيب لنا في الجاهلية، فإذا هو يحدث القوم وحلقة قد أطافت به، فإذا هو قاعد عليه إزار قطر له غليظ، أول شيء سمعته منه يقول وهو يقول بيده هكذا، وأشار المبارك بإصبعه السبابة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، أي في القلب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد عن الحسن، حدثني رجل من بني سليط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس، فسمعته يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا. قال حماد وقال بيده إلى صدره: وما تواد رجلان في الله عز وجل فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر، والمحدث شر، والمحدث شر. حديث رديف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي تميمة عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رجل عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان على حمار فعثر، فقال الذي خلفه: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بعزتي صرعتك، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل ذباب. حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني يفعل به. قال خالد: وسألت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: فيومئذ لا يعذب، أي يفعل به. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال: انظروا تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. حديث قرة بن دعموص النميري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم قال: جلس إلينا شيخ في مكان أيوب فسمع القوم يتحدثون، فقال: حدثني مولاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما اسمه؟ قال: قرة بن دعموص النميري. قال: قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الناس، فجعلت أريد أن أدنو منه فلم أستطع، فناديته: يا رسول الله، استغفر للغلام النميري، فقال: غفر الله لك. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن قيس ساعيا، فلما رجع رجع بإبل جلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت هلال بن عامر ونمير بن عامر وعامر بن ربيعة فأخذت جلة أموالهم؟ قال: يا رسول الله، إني سمعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تركبها وتحمل عليها. فقال: والله للذي تركت أحب إلي من الذي أخذت،

وبسط يديه فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ أسعد من سامع. قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواما كانوا أسعد به. حديث رجل من خثعم رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا داود بن أبي هند عن رجل من أهل الشام يقال له عمار، قال: أدربنا عاما ثم قفلنا وفينا شيخ من خثعم، فذكر الحجاج فوقع فيه وشتمه، فقلت له: لم تسبه وهو يقاتل أهل العراق في طاعة أمير المؤمنين؟ فقال: إنه هو الذي أكفرهم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة خمس فتن، فقد مضت أربع وبقيت واحدة، وهي الصيلم، وهي فيكم يا أهل الشام، فإن أدركتها فإن استطعت أن تكون حجرا فكنه، ولا تكن مع واحد من الفريقين، ألا فاتخذ نفقا في الأرض، وقد قال حماد: ولا تكن، وقد حدثنا به حماد قبل ذا. قلت: أأنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: يرحمك الله، أفلا كنت أعلمتني أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسائلك؟ حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين، وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي. حديث رجل من قيس رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبيه أنه قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بكرة صعبة لا نقدر عليها، قال: فدنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها فحفل فاحتلب. قال: ولما مات أبي جاء وقد شددته في كفنه، وأخذت سلاءة فشددت بها الكفن، فقال: لا تعذب أباك بالسلاء. قالها حماد ثلاثا. قال: ثم كشف عن صدره وألقى السلة، ثم بزق على صدره حتى رأيت رضاض بزاقه على صدره. حديث سليم من بني سلمة رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سلمة يقال له سليم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة، فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ ثم قال سليم: سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله. قال: والناس يتجهزون إلى أحد، فخرج وكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه. حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان مطيرا، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، قال قتادة: أخبرنا عن أبي المليح عن أبيه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأصابهم مطر فنادى مناديه أن صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثنا أبو المليح عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم حنين في يوم مطير، الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: صليت العشاء الآخرة بالبصرة ومطرنا، ثم جئت أستفتح، قال: فقال لي أبي أسامة: رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية مطرنا، فلم تبل السماء أسافل نعالنا، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد وابن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح بن أسامة قال: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، حدثني شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت يقول: إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقيصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله تبارك وتعالى شريك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز عن همام قال: حديث الشقيص في العبد مرسل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة أن أبا المليح أخبره عن أبيه أن يوم حنين كان يوما مطيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي أن الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثنا قتادة عن أبي المليح عن أبيه أنهم أصابهم مطر بحنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في الرحال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد وهو ابن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين في يوم مطير، أمر مناديه فنادى: أن الصلاة في الرحال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له من مملوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حر كله، ليس لله تبارك وتعالى شريك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر منه ذيل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد عن هشام عن قتادة عن أبي المليح بمثله، غير أنه لم يذكر عن أبيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج، حدثنا عباد يعني ابن العوام عن الحجاج عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا أبان عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم حنين في يوم مطير، فنادى: الصلاة في الرحال. حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس بن يزيد عن عطاء الخراساني قال: كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي المليح بن أسامة عن نبيشة الهذلي قال: قالوا يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد: أراه قال على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: 100. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا المعلى بن راشد الهذلي قال: حدثتني جدتي أم عاصم عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير، وكانت له صحبة. قالت: دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة، فقال لنا: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. حدثنا عبد الله، حدثنا روح بن عبد المؤمن وعبيد الله القواريري، وحدثنا عبد الله قال: وحدثني محمد بن صدران قال: حدثنا المعلى بن راشد قال: أحد المحدثين فيه أبو اليمان النبال قال: حدثتني جدتي أم عاصم عن نبيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي قال ابن عون: حدثنا عن جميل عن أبي مليح عن نبيشة قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا نعتر في الجاهلية، قال: اذبحوا لله تبارك وتعالى في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، حدثنا خالد عن أبي مليح عن نبيشة الهذلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا كنا نعتر عتيرة لنا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: قال: اذبحوا في كل شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا. قلت: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، فإذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه. قال: أحسبه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك خير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد عن أبي مليح بن أسامة عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي يسعكم، فقد جاء الله تبارك وتعالى بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: خالد وأحسبني قد سمعته من أبي المليح عن نبيشة رجل من هذيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم، فقد جاء الله تبارك وتعالى بالخير، فكلوا وادخروا وأتجروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا لله تبارك وتعالى في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. فقال رجل آخر: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. حديث حبيب بن مخنف رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الكريم عن حبيب بن مخنف قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال وهو يقول: هل تعرفونها؟ قال: فما أدري ما رجعوا عليه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وكل أضحى شاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون قال: أنبأني أبو رملة عن مخنف بن سليم قال: روح الغامدي قال: قال ونحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحى وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. حديث أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثني عزرة الأنصاري، حدثنا علباء بن أحمر، حدثنا أبو زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقترب مني. فاقتربت منه، فقال: أدخل يدك فامسح ظهري. قال: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره، فوقع خاتم النبوة بين إصبعي. قال: فسئل عن خاتم النبوة، فقال: شعرات بين كتفيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري، حدثنا علباء بن أحمر، حدثنا أبو زيد الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادن مني. قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته. قال: ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فلقد بلغ 120 سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر ديارنا، فوجد قتارا، فقال: من هذا الذي ذبح؟ قال: فخرج إليه رجل منا، فقال: يا رسول الله، كان هذا يوما الطعام فيه كريه، فذبحت لآكل وأطعم جيراني. قال: فأعد. قال: لا والذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع من الضأن أو حمل. قالها 3 مرات. قال: فاذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. حديث نقادة الأسدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وعفان قال: حدثنا غسان بن برزين، حدثنا سيار بن سلامة الرياحي عن البراء السليطي عن نقادة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث نقادة الأسدي إلى رجل يستمنحه ناقة له، وأن الرجل رده فأرسل به إلى رجل آخر سواه، فبعث إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بها نقادة يقودها، قال: اللهم بارك فيها وفي من أرسل بها. قال نقادة: يا رسول الله، وفي من جاء بها؟ قال: وفي من جاء بها. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت فدرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر مال فلان وولده، يعني المانع الأول، اللهم اجعل رزق فلان يوما بيوم، يعني صاحب الناقة الذي أرسل بها. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال: أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بلقين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المغضوب عليهم. فأشار إلى اليهود، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الضالون، يعني النصارى. قال: وجاءه رجل فقال: استشهد مولاك، أو قال غلامك فلان. قال: بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها. حديث الأعرابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل، فجاءه أعرابي معه قطعة أديم أو جراب، فقال: من يقرأ؟ أو فيكم من يقرأ؟ قلت نعم، فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش حي من عقل، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. فقال له بعض القوم: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثناه؟ قال: نعم. قالوا: فحدثنا رحمك الله. قال: سمعته يقول: من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. فقال له القوم أو بعضهم: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألا أراكم تتهموني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال إسماعيل مرة: تخافون؟ والله لا حدثتكم حديثا سائر اليوم. ثم انطلق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن ابن الشخير عن رجل من بني أقيش قال: معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صيام ثلاثة أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال: كانا يكثران السفر نحو هذا البيت، قال: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا قرة بن خالد قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: كنا بالمربد جلوسا، فأتى علينا رجل من أهل البادية، لما رأيناه قلنا: كأن هذا رجل ليس من أهل البلد. قال: أجل، فإذا معه كتاب في قطعة أديم. قال: وربما قال: في قطعة جراب. فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لبني زهير بن أقيش، وهم حي من عقل، إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمس من المغنم ثم سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، وربما قال وصفيه، فأنتم آمنون بأمان الله تبارك وتعالى وأمان رسوله. فذكر معنى حديث الجريري. حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثني عبد الله بن سوادة القشيري قال: حدثني رجل من أهل البادية عن أبيه، وكان أبوه أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت من عرق النسا أن تؤخذ ألية كبش عربي ليست بصغيرة ولا عظيمة فتذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، فيشرب كل يوم على ريق النفس جزء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن أبيه قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرق النسا أن تؤخذ ألية كبش عربي لا عظيمة ولا صغيرة فيذيبها فتجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب على ريق النفس كل يوم جزء. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فقال: اقرأ بهما في صلاتك بالمعوذتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني من بعدي فضرب منكبي، فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقلت: أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، فقال: إذا صليت فقرأ بهما. حديث أعرابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال عفان في حديثه: حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء قال عفان: وكانا يكثران الحج، قال: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، فكان فيما حفظت عنه أن قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه. حديث أبي سود رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن شيخ من بني تميم عن أبي سود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا محمد بن ثابت عن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد وغزونا نحو فارس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي عمران الجوني قال: كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله، فقال: حدثني رجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق إجار أي فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. حديث عبادة بن قرط رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال قال: قال عبادة بن قرط: إنكم تأتون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال: فذكروا لمحمد فقال: صدق، أرى جر الإزار منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن عبادة بن قرط أو قرص